ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك. قيل كانت أربعة وقيل سبعة، وقرأ أبو بكر جزءا وجزوا بضم الزاي حيث وقع. ثم ادعوهن، قل لهن تعالين بإذن الله تعالى يأتينك سعيا، سعيات مسرعات طيرانا أو مشيا. روي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها، فيمسك رؤوسها ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال، ثم يناديهن، ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثثا. ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن. وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر صورتها، فتطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. وكفى لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال، أنه سبحانه وتعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه، وأراه عزيزا بعد أن وأراه عزيرا بعد أن أماته 100 عام. واعلم أن الله عزيز لا يعجز عما يريد، أو لا يعجز عما يريده، حكيم ذو حكمة بالغة في كل ما يفعله. ثم قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. ما زال الكلام مع سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث طلب من الله تبارك وتعالى أن يرى ببصره كما رأى ببصيرته، أن يرى إحياء الموتى، ولم يكن ذلك عن عدم الإيمان بذلك، فهو المؤمن وهو الداعي إلى أن الله عز وجل هو يحيي ويميت. لكن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما يتوجه لهم سؤال من الأسئلة التي تعرض عليهم، كما وجه نمرود سؤالا إلى سيدنا إبراهيم عندما قال له نمرود: أنا أحيي وأميت. قال له: ليست الحياة التي فعلتها، عندما رأيت رجلا يمشي في الطريق فقتلته فظننت أن هذا هو الموت، وأن إنسانا حكمت عليه بالموت فتركته وظننت أن ذلك هو الحياة. لا، إن الله يحيي برد الروح إلى بدنها. فما كان من نمرود إلا أن يسأله مباشرة: هل عاينت؟ فلم يقدر سيدنا إبراهيم أن يقول نعم. هو مؤمن بقلبه وفؤاده وبكل أحاسيسه، ولكن السؤال: هل رأيت ذلك بعينك؟ عند ذلك انتقل إبراهيم إلى شيء آخر دون أن يحاول أن يتابع في ذلك الأمر، وذلك صدا للنمرود الذي لا ينفع الجدال معه في الإحياء والإماتة، فطلب منه: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ولكن نعود إلى سيدنا إبراهيم. سئل هذا السؤال هل عينته؟ فلم يقدر أن يقول نعم، ولكن بعد ذلك سأل ربه سبحانه وتعالى هذا السؤال ليكون ذلك لو سئل مرة أخرى هل عينت إحياء الموتى، عند ذلك يقول نعم. قال أولم، فسأل الله عز وجل ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى له أولم تؤمن، وهو أثبت الناس إيمانا، ولكن إنما ليجيب بما أجاب به ليعلم من تلك الفائدة الجلية لكل السامعين، أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء، وذلك بإعادة التركيب. فما هي هذه إعادة التركيب وإعادة الحياة إلى المخلوق الذي خلقته؟ قال له ذلك وقد علم أنه أعرق الناس بالإيمان، لكن ليجيب السامعين ويعلم السامعون غرضه، فكان الجواب بلى. وهنا عندما يكون السؤال بالنفي لابد أن يكون الجواب ببلى. أولم تؤمن؟ أليس الله بقادر؟ ماذا تقول بلى؟ لو قلت نعم يكون الجواب نعم ليس الله بقادر. هنا أولم تؤمن؟ لو قال نعم، نعم لم أؤمن، لا، أولم تؤمن، قال بلى، يعني آمنت ولكن ليطمئن قلبي، أي بلى آمنت. وإنما دائما المراد بالمعاينة، كما يعني يعرف من ذلك أن الإنسان مهما كان درجة إيمانه، أنت اليوم في كل يوم تفتح التلفاز وترى الكعبة المشرفة وترى الناس يطوفون حولها، وعندما يكرمك الله عز وجل أن تذهب إلى بيت الله الحرام وأن تدخل المسجد الحرام وأن ترى الكعبة، والله إن رؤيتك هذا غير رؤيتك في الصورة التي تنقل إليك عبر الأثير. عندما تكون إلى جانبها وتتذكر تلك المواقف، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله والمشركون يؤذونه أمامها، كيف تتذكر قول الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، تتذكر يوم الحشر الأكبر عندما ترى الناس جميعا في لباس واحد وفي شكل واحد كأنهم جمعوا من أجل الحساب، عندما ترى أنك ممتثل لأمر الله تطوف عكس عقارب الساعة، عندما ترى أنك آمنت بالله وآمنت بأن الحج والعمرة فريضة، ثم جئت بيت الله الحرام ممتثلا ذلك الأمر ذاكرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، تتذكر ذلك وأنت تتأسى خطوات النبي عليه الصلاة والسلام عندما ترمل وأنت في الطواف أروهم منكم قوة، عندما تتذكر السيرة وتتذكر القرآن وتتذكر الفقه، بالله عليك هل نظرك إلى الكعبة في ذلك الوقت كنظرك إليها في صورة أو في تلفاز؟ لا. إذن الإنسان يرتقي والإيمان يزيد. نعم، ولذلك هذا إيمان الأنبياء، ومع هذا قال له أولم تؤمن، قال بلى آمنت، هذا إيمان لا يزعزعه أي شيء، ولكن إنما أريد أن أصل إلى مرحلة أسمى. سألت ذلك وذلك من أجل أن أزداد بصيرة، أزداد في سكون القلب عندما أضم المسألة التي رأيتها عيانا إلى الوحي الذي نزل إلي، إلى الاستدلال العقلي الذي أستطيع أن أستدل به. مع هذا كله من يرى مسألة العيان عند ذلك هل يتحدث الناس عن البراكين؟ بالله عليه، هل كل الحديث والصور كمثل إنسان مختص يذهب إلى بركان ملتهب فيرى كيف تخرج الأرض أثقالها وتخرج نيرانها، ويرى الحجارة مذابة كلها كما يذاب الحديد وينصهر؟ هذا أمر يختلف تماما عن الكلام. فلذلك هذا الأمر الذي وصلت إليه عن طريق العيان أضمه إلى إيمان العظيم، إلى إيمان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فعند ذلك العيان يكون وراء البرهان، هذا الإحياء الذي سيراه سيصل بذلك إلى أمر عظيم جدا، كيفما رأينا في المثال السابق كيف أن العظام كيف جمعها الله سبحانه وتعالى ثم تركبت مع بعضها البعض ثم كساها الله لحما. عند ذلك يكون السؤال أو لم تؤمن؟ إذن أمره الله عز وجل أن يفعل هذه التجربة، قال فخذ 4 من الطير. انظر إلى هذه 4 المتباينة، خذ طاووسا وديكا وغرابا وحمامة أو نسرا. نعم، المهم كانت الحيوانات 4 متباينة، ليست متقاربة في شكلها أبدا. وهذا الأمر إنما طلب منه أن يأتي بهذه الحيوانات، أن يذبحها، قطع رؤوسها، نتف ريشها، مزق أجزاءها، دقها إلى بعضها البعض، اختلطت الأجزاء مع بعضها البعض ثم صارت كالعجينة، ثم ذهب إلى جبال 4 أو 7 يجعل رأس على رأس كل جبل جزء من هذه الطيور، ثم بعد ذلك يقف بإذن الله سبحانه وتعالى يدعو هذه الحيوانات أن تعود بإذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إليه، فتعود مباشرة، تعود وقد اجتمع الجزء مع الجزء، والريشة مع الريشة، ونقطة العظم مع نقطة العظم، ثم تكون ثم التحمت جميعا برؤوسها. كل ذلك من أجل أن يري الله عز وجل سيدنا إبراهيم كيف يكون الأمر بإذن الله. وهذا عندما تتفرق أجسامنا وتبلى أجسادنا، وبعد ذلك يدعونا ربنا تبارك وتعالى فتنضم هذه الأجزاء، ثم بعد ذلك كما بين ربنا عز وجل ينبتنا من الأرض إنباتا. ولذلك سنقف في يوم المحشر بأجسامنا، بشكلنا، بلحمنا، بدمنا، نعم حتى يموت كل واحد منا ويحشر على الهيئة التي مات عليها. فنسأل الله عز وجل أن يميتنا على الحق، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يقبض أرواحنا بأحب الأحوال إليه، إنه على ما يشاء قدير. هنالك مسألة أخرى، ربما هذه المسألة كما تتعلق بإماتة الروح وبعد ذلك وتقسيم الجسد، هنالك مسألة للنفس البشرية. ما معنى هذا الأمر الذي استنبطه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى؟ فعندما قيل طاووسا وديكا وغرابا وحمامة، نعم لماذا؟ قال هذا دليل على إحياء النفس بالحياة الأبدية. كيف يكون ذلك؟ إذا أردت أن لنفسك أن تحيا حياة، فينبغي عليك أن تميت الشهوات. كيف أميت الشهوات فيها والزخارف؟ طبعا لو نظرنا إلى مثلا الطاووس، هذا الذي يتبختر ويتعجرف ويظهر ألوانه في هذه الحياة الدنيا وعنده خيلاء وعنده كبر، ماذا فعلنا؟ أمتناه. معنى ذلك أنيت الكبر والخيلاء. ولذلك الطاووس عندنا لا يؤكل. لماذا لا يؤكل؟ لما فيه من هذه الصفات التي ربما يكتسب الإنسان منها. كذلك الصولة المشهورة التي تكون للديك الذي لا يجتمع مع ديك آخر في مجنته وإنما يريد أن يصيح. وكذلك فالإنسان له في نفسه تلك الصولة، وكذلك خسة النفس وبعد الأمل، الغراب الذي يأكل الميتة ويأكل يعني كل هذه الأشياء. ولذلك نهينا أيضا أن نأكل هذا الغراب والترفع والمسارع إلى الهوى الموسوم بها الحمام، كل ذلك صفات للنفس. عندما يرى الإنسان أنه قد وصل إلى هذا الأمر، إذن فماذا يفعل بنفسه؟ وكيف يتوكل على الله عز وجل؟ وكيف يصبح يأخذ الخصال الحسنة من الأشياء التي خلقها الله ويبتعد عن الخصال السيئة؟ فمثلا لو ضربنا مثلا في التوكل على الله عز وجل وأخذنا ذلك في الطير، لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا أو تروح بطانا. لذلك ما انظر إلى هذا التوكل على الله عز وجل، أنت تأخذ بالأسباب في رزقك، ولكن كن متكلا على الله سبحانه وتعالى. فإماتة حب الشهوات والزخارف إنما كانت صورة لإماتة هذه الحيوانات طبعا. فربنا عز وجل قال فصرهن إليك، صرهن إليك أملهن، جئ بهن، اضممهن إليك. عند ذلك تتأمل هذه الأشياء حتى تعرفها تماما، حتى لا تلتبس إليك بعد الإحياء مرة أخرى، أنت تنظر إليها وتعرف ماذا جئت من نسر وكذلك من حمام ومن ديك ومن طاووس، وتنظر إليها وتجمعها كما ذكرنا وتقطع أجزاءها وتخلطها تماما، تجزئهن أجزاء على جبال أنت تقف في وسطها، تذهب إلى رؤوس الجبال، تضع جزءا من هذه العجينة المختلطة من الطيور بين أربعة جبال أو بين سبعة جبال كيفما كانت، لا يهم العدد، وإنما ذلك يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. أنت إنما جعلت ذلك التفتيت، أما الجمع فهو على الله سبحانه وتعالى. والله القادر إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله له ثم ادعوهن. الدعاء سيكون بكلمة واحدة، تعالين بإذن الله تعالى. وهذا ما قرره سيدنا عيسى، وأحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله. هذا ما يكرره الأنبياء. فلا يأتي بعض الناس تحت اسم ما يسمى الولاية، لا، وأنا أحيي الموتى، لا، هذا كذب وافتراء، إنما نقول بإذن الله. نعم، فهذا ما علمنا إياه ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم. وكيف امتثل رسول الله سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر الله تبارك وتعالى ثم ادعوهن، قل لهن يا إبراهيم تعالين إلي بإذن الله تعالى مباشرة، لا يحتاج ذلك إلى وقت، يأتينك سعيا، انظر إلى السعي ما بين الصفا والمروة، كيف يجهد الإنسان نفسه، بل كيف يرمل ما بين الميلين الأخضرين. إذن يريد أن يحقق هذه المسافة، سعى. إذن يأتينك سعيا، سعيات إليه مسرعان. ماذا؟ بعضهن ربما يأتي طيرانا أو مشيا. نعم، سبحان الله، كيف تتحول هذه الأشياء؟ كيف وقد تقطعت أرجلها وتقطعت أجنحتها، وبعد ذلك ووزعت أجزاؤها، ثم كيف يطير الجزء إلى الجزء، والعظم إلى العظم، والدم إلى الدم، والخلية إلى الخلية؟ كيف يعود كل شيء إلى ما كان عليه؟ لقد خلطت بأيدي سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جعل الله كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت يوسفا. ثم أقبلنا فانضممنا إلى رؤوسهن. وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه عليه أن يقبل إلى تلك القوى، الشهوات البدنية، عند ذلك يقتلها الواحدة تلو الأخرى حتى تنكسر هذه الشهوة، وعند ذلك تطاوعك نفسك. هذه إشارة أخرى من أجل أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. لقد دعا سيدنا إبراهيم الحمام بدعاية قوله فتعالينا بإذن الله تعالى. وأنت عندما تدعو نفسك البشرية فتقول تعالي إلى أمر الله تبارك وتعالى، إياك أن تأتي إلى الشهوات، إياك أن تأتي إلى التكبر. أيضا نأخذ من هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان دائما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ثم يبتهل بالدعاء إلى الله. فالدعاء هو مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء صلة الإنسان بربه تبارك وتعالى. فما عليك إلا أن تسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. إذن لا سؤال لغير الله عز وجل. الله يغضب حين تترك سؤالا، أما الآدميون فهؤلاء يغضبون عندما يسألون. لا، اسأله ولو كنت أكبر المذنبين وأكبر العاصين، اسأله التوبة، المغفرة، الرد إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هكذا يكون يمن الضراعة بينك وبين الله عز وجل. هنالك يكون الأدب في السؤال، أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لذلك هكذا يكون قد حقق الله سبحانه وتعالى وأراه ما أراد من إحياء الموتى، سواء كان ذلك في إحياء الطيور أو كما أخذوا في تفسير آخر وهو إحياء النفس البشرية. وانظر إلى ختام هذه الآية كيف ختمها الله عز وجل. فإن الآيات إنما تختم بما تكون نتيجة لها ورابطا لما بعدها. عند ذلك قال واعلم أن الله عزيز، عزيز في حكمه، غالب غير مغلوب، لا يعجزه أي شيء عما يريده، حكيم ذو حكمة عالية، يضع كل شيء في مكانه، فيما يفعله، فيما يذره سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أخذ الكلام مرة أخرى، كما أنت تنفق في الدعوة وفي اللسان وفي الإيمان عليك أن تنفق في المال. ولذلك ضرب الله لنا هذا المثل فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، نفقتهم مثل نفقتهم كمثل حبة، أو مثلهم كلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف. أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أسند سبحانه وتعالى الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب، كما يسند إلى الأرض والماء، والمنبت على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. كلنا يقول أنبتت مثلا السماء البقلة، إذن هذا الكلام، أو أنبتت الأرض، إنما هو استعارة، ولكن الحقيقة أن هذا كلام عن الأسباب والمسببات، ولكن حقيقة الإنبات وحقيقة الإحياء إنما تكون من عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب منه 7 شعب، لكل منها سنبلة فيها 100 حبة، وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه، وقد يكون في الذرة والدخن وفي البر وفي الأراضي المغلة، والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله، وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه، ومن أجله تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب. والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل من الزيادة، عليم بنية المنفق وقدر إنفاقه. ثم قال: الذين ينفقون أموالهم. يخطر في بالي الآن أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء بهذه الآية بعد هذه الآية لأمر عظيم جدا. هذا الأمر كثير من الناس ربما يعجب من مسألة الإحياء بعد الإماتة، ونحن نرى في كل لحظة من اللحظات كيف يحيي الله الموتى، ومع هذا الحب حب ميت لا حياة فيه، تطحنه يصبح كالرماد تماما. ولكن مع هذا كله تعلمنا في المدارس عندما كنا صغارا أن نأتي بشيء من الحمص أو العدس، فقط نضعه على قطنة، ثم بعد ذلك نصب عليه الماء، فنرى أن الحياة تعود إليه من جديد. ساق يخرج إلى الأعلى، وجذر ينزل إلى الأسفل، وتعود الحياة من جديد. أليس الله يرينا في كل لحظة من اللحظات أنه قادر على إحياء الموتى؟ يقول الإنسان: كيف يعود؟ طيب هذه الحبة الصغيرة التي تكون في حفي قطعة تأكلها تينة فيها آلاف البذور، تأخذ بذرة واحدة فتعود شجرة كبيرة جدا بإذن الله، تحمل ملايين البذور بإذن الله تبارك وتعالى. أولم يحييها الله سبحانه وتعالى لنا؟ ألم تتكرر هذه الحياة مرة تلو الأخرى؟ ومع هذا الإنسان يكابر ويعاند ويسأل عن هذه الأشياء. وربنا أعطانا شيئا آخر، إن الإيمان إنما يتفتق عنه أعمال كثيرة وأخلاق عميمة وأخلاق عامة، تستطيع بعد ذلك أن تدخل أنت في الحياة، وتستطيع أن تؤمن إيمانا عظيما، كما أن الله عز وجل يبارك من الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هؤلاء مثلهم كمثل حبة، نفقتهم كنفقة حبة، كالزارع. هذا الزارع الذي يمثله بالحبة أو يمثله ببازر حبة، طبعا الحبة لابد لها من باذر، لابد لها من واضع، قد يحملها السيل فيكون السيل بأمر الله هو الواضع لها من مكان إلى مكان آخر. فالله عز وجل أسند الإنبات إلى هذه الحبة، فكانت من الأسباب، كما أسند إلى الأرض إلى الماء، أنت تشرب الماء فتروى، لكن من الذي يرويك حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يتشعب منها شعب كثيرة. هذه الشعب الكثيرة قد تراها في كثير من الأشياء. تزرع حبة اليوم، حبة ذرة يوجد اليوم بعض الأشياء من الذرة في العالم، ربما ترى يعني عرنوس من الذرة أوزن من إنسان، إلى هذه الدرجة كبير مهجن، ليس كالعرانيس التي عندنا. وهذه إذن مئات الحبات، آلاف الحبات. ماذا قال ربنا سبحانه؟ مثله. إذن ترى ذلك في الدخن، ترى ذلك في الذرة، ترى ذلك في القمح، كل ذلك يرينا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني كما يقول الاقتصاديون، الاقتصاد الحقيقي إنما يكون فقط بالزراعة. اقتصاد حقيقي، أول الاقتصاد، لأنك تعطي شيئا من لا شيء. أنت زرعت حبة أخذت آلات الحبات، لكن عندما تصنع تحول الحديد إلى آلة. نعم، ما زدت شيئا، زدت خبرتك، زدت أخذت مالا، تحويل الأموال، تحويل الخبرات. أما هنا الرزق الحقيقي إنما يكون بالسعي في الرزق في الأرض. ولذلك كثير من العلماء يرى أن الزراعة هي أفضل الأشياء من حيث التوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا ينافي الصناعة ولا ينافي التجارة، فكل منها قد بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الثلاثة إذا كان الإنسان يقصد بها الخير. ولكن المثال هنا إنما جاء في الزراعة لأن الشيء القليل إنما يعطي الشيء الكثير. إذن هذا عندما نراه في الدخن، عندما نراه في الذرة، عندما نراه في البر، عندما نراه في الأراضي المغلة. أحيانا عندما تنظر إلى أرض تظن أنه ليس فيها شيء، يأتي المحراث فيحرثها، ترى جبالا مثلا من البساطة تخرج من الأرض. سبحان الله، ما هذا؟ من أين جاء؟ من بذور بسيطة ألقيت في التربة فضاعفها الله سبحانه وتعالى. إخواني والله إن المشاهدة إذا غلت الأرض هي أعظم بكثير من الحديث. مرة كنت في أرض في دمشق هنا في دوما، كنت أنظر إليها وكانت المحاريث تقلبها. صدقوني كنت أرى من البطاطا الموجودة فيها أكثر مما أرى في التربة. محراث يقلب الأرض وعشرات الناس يعبئون من هذه الغلة. هكذا يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ثم قال تعالى فوق ذلك، والله هذا مثال لكم، ما عند الله أكثر، والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء. الله يعطينا بالفضل. نحن لو أردنا أن نقول يا رب عملنا، يا رب تصدقنا، من أين تصدق؟ مما أعطانا الله سبحانه وتعالى. إن من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أنه خلق فيك ونسب إليك، أنت خلق الله عز وجل. لذلك أحد الأنبياء قال يا رب كيف أشكرك؟ إذا رفعت يدي أنت رفعتها، إذا فعلت أنت أمرت، أنت كذا. قال يا موسى إذا فعلت ذلك، إذا يعني فقد شكرتني. عندما تنسب النعمة إلى المنعم يكون حقيقة الشكر. ومن هنا كلما أخلص الإنسان في عمله وفي قلبه إنما يكون بعد ذلك مضاعفة الله عز وجل. وهكذا تتفاوت الأعمال ويتفاوت مقادير الثواب. وما عند الله سبحانه وتعالى لا ينفد، كثير لا نهاية له، والله واسع. الله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة. يعطي الملك لو أعطى يخشى على صندوقه أن ينفد، لكن الله عز وجل هو خالق ما في ذلك الصندوق، وهو الموجد له سبحانه وتعالى عليم. لماذا أنفق هذا الإنسان؟ هل أنفق للرياء والسمعة؟ أم أنفق لله سبحانه وتعالى؟ ما زال المنفق الحقيقي الذي ضرب لنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال من أصحابه عندما قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عندما رأى سيدنا الصديق يأتي بماله، وسيدنا عمر يأتي، عندما رأى سيدنا عمر يأتي بنصف ماله. انظر إلى هذه البركات التي كان ينظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يرى بأم رأسه وعينه ماذا أعد الله لهؤلاء، لهذا الجيل الأول الذي قام الإسلام به ونشر الله سبحانه وتعالى هذا الدين به. ثم قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. نقف هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.